قال: وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهذه نبه عليها رحمه الله تعالى ليكون في هذا التنبيه معونة على العبد أن يتحرى هذه الأوقات. ليس معنى ذلك أنه لا يدعو إلا في هذه الأوقات، لكن المراد بذلك أن يكون لهذه الأوقات مزيد عناية بالدعاء، لأن الدعاء فيها، لأن الإجابة فيها أحرى، لأن الإجابة فيها أحرى، فيتحرى فيها الدعاء، لأنها أوقات هي مظنة إجابة، مظنة إجابة. قال: وهي الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت شريف فاضل عظيم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فأفاد ذلك أن هذا الوقت الشريف، وقت النزول الإلهي، الثلث الأخير من الليل، وقت إجابة للدعاء، فيه الرب الغني الحميد جل في علاه يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فوقت إجابة دعاء، من دعا أجيب دعاءه، ومن أجيب دعاءه، ومن سأل أعطي سؤله، ومن استغفر غفر له. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون لهذا الوقت حظ من الدعاء والذكر وما كتب الله سبحانه وتعالى ويسر من قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: وعند الأذان. وعند الأذان، عند الأذان وقت ما يؤذن المؤذن، السنة أن تقول مثل ما يقول، وهذا فيه ثواب عظيم، كما في حديث عمر في الصحيح: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال في تمامه: ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. فالسنة عند سماع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا وصل إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، فالسنة كما في حديث عمر المشار إليه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقول المصنف رحمه الله عند الأذان، أي بعد الأذان مباشرة، أي بعد الأذان مباشرة، بعد الفراغ من الأذان، هذا وقت تحر للدعاء. وأول ما يبدأ به من الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله له الوسيلة، ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة. فأول ما يبدأ بعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم من بعدها يسأل الله الوسيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، فيدعو بهذه الدعوة. ثم من بعد ذلك يدعو بما تيسر له، لأن هذا من أوقات الإجابة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره، وهو حديث ثابت، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فأقونا بالفضل. الأذان فيه ثواب، من يقرأ الأحاديث التي وردت في ثواب الأذان يجد أن المؤذنين حصلوا ثوابا عظيما، ولو لم يكن في ذلك إلا حديث الدال على الخير كفاعله، هذا دلالة دعوة للصلاة، ورد فيه أحاديث عظيمة جدا في فضل الأذان. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، ثم سل تعطى. والحديث صحيح: ثم سل تعطى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم سل تعطى، هذا يدل على أنه بعد الأذان وقت تحر للدعاء. بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تأتي بالدعاء المختص به عليه الصلاة والسلام، اللهم آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة إلى آخره، بعد ذلك سل تعطى كما صح بذلك الحديث. قال فإذا انتهيت يعني من الأذان فسل تعطى، هذا يدل على أن هذا وقت تحر للدعاء كما قال ابن القيم وعند الأذان. قال وبين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة، ثم الوقت المتسع الذي بين الأذان والإقامة أيضا هو وقت إجابة، وقت إجابة للدعاء. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال وأدبار الصلوات المكتوبة، وأدبار الصلوات المكتوبة، والمراد هنا بدبر الصلاة أي آخر الصلاة قبل التسليم، هذا هو المراد قبل التسليم، لما جاء في حديث ابن مسعود في ذكر النبي عليه الصلاة في ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم التشهد. قال عقب ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فإذا هذا وقت تخير وتحري للدعاء قبل أن يسلم، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص قبل السلام أن يدعو بما تيسر. وكثير من المصلين يمل إذا طال التشهد، يمل إذا طال التشهد. أذكر من طرائف القصص أحد الأئمة كان يصلي، ولعل الإمام محدثكم، فبعقب الصلاة جاءه أحد المصلين، وهذا الكلام قديم، جاءه أحد المصلين وقال يا شيخ أنا قرأت التشهد مرتين، أنا قرأت التشهد مرتين. من قال تقرأ التشهد مرتين؟ إذا أنت التشهد فرصتك العظيمة أن تتحرى من الدعاء ما شاء، هذا وقت تحري دعاء، وقت فاضل عظيم يتحرى فيه المسلم، وخاصة الدعوات الجوامع العظيمة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وذلك لما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه أو طلعت فيه الشمس، قال صلوات الله وسلامه عليه وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه حاجته، إلا أعطاه حاجته. وفي تحديد هذه الساعة خلاف معروف بين أهل العلم، وأصح ما قيل هو هذان الوقتان اللذان أشار إليهما ابن القيم رحمه الله تعالى، عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، حتى تقضى الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.